يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: ترك الصلاة على من قتل نفسه. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو خيثمة زهير قال حدثنا سماك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قتل نفسه بمشاقص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا أصلي عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: ترك الصلاة على قاتل نفسه. يريد بذلك النسائي رحمه الله بهذه الترجمة أن قاتل نفسه تترك الصلاة عليه من بعض الناس أو من بعض أهل الفضل، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام امتنع من الصلاة عليه لكنه لم يمنعه من الصلاة عليه، وفي ذلك أو في تخلفه صلى الله عليه وسلم، وكذلك في تخلف من يكون تخلفه فيه تأثير على الناس يكون في ذلك مصلحة، والزجر والردع من الوقوع في مثل هذه الكبائر والمعاصي التي ينتج عنها ويترتب عليها تخلف بعض أهل الفضل في الصلاة عليه. ليس المقصود من الترجمة أنه لا يصلى عليه أصلا، ولكن المراد منها أن ترك الصلاة عليه من بعض من له شأن فيه مصلحة وفيه فائدة. وقد سبق أن مر أن من ترك الصلاة عليه فإنه يدعو له حتى لا تحصل الفائدة له من حيث الدعاء، ولكن إظهار الصلاة عليه وإعلانها عليه التي يكون في تركها مصلحة وتأديب لبعض الناس أو لكثير من الناس حتى لا يقعوا في مثل ما وقع فيه، فإنه يكون ذلك حسنا وفيه فائدة ومصلحة. وقد ورد النسائي حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قتل نفسه بمشاقص، فقال فأتي به ليصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فقال: أما أنا فلا أصلي عليه. أما أنا فلا أصلي عليه، يعني يقوله أما أنا، يعني هذا يفيد أن غيره يصلي عليه ولكنه ترك الصلاة عليه من أجل التأديب. وقوله قتل نفسه بمشاقص جمع مشقص، وهو نصل السهم، قتل نفسه بتلك الحديدة التي هي نصل السهم، فاعتبر قاتلا لنفسه، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه لكنه لم يمنع الناس من الصلاة عليه. ومثل هذا ما مر في قضية الذي عليه دين وقال: صلوا على صاحبكم، وهم بالتخلف لصلاة، هم بترك الصلاة عليه، حتى قال أبو قتادة رضي الله عنه: علي دينه يا رسول الله، فتقدم وصلى عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا إسحاق بن منصور ابن بهران المروزي الكوسج، ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود، أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فإنه لم يخرج له شيئا. وإسحاق بن منصور بن بهرام المروزي الملقب الكوسج أخرج له ثقة حافظ، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. ومثله بهذه التسمية إسحاق بن منصور السلولي، وهو صدوق خرج له أصحاب الكتب الستة، ولكنه أعلى طبقة من هذا لأنه من رجال النسائي، ولكنه ليس من شيوخه بل من طبقة شيوخ شيوخه. فإذا جاء إسحاق بن منصور من شيوخ النسائي فالمراد به الكوسج، وإذا جاء إسحاق بن منصور من طبقة شيوخ شيوخ النسائي فالمراد به السلولي. حدثنا أبو الوليد وهو هشام ابن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. حدثنا أبو خيثمة زهير. أبو خيثمة زهير. قال حدثنا أبو خيثمة زهير ابن معاوية الكوفي. أبو خيثمة زهير ابن معاوية الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وفي طبقة وهناك من يوافقه في الاسم والكنية وهو أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي وهو من شيوخ مسلم الذين أكثر من الرواية عنهم بل روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث الذي هو زهير بن حرب النسائي أبو خيثمة. فكل منهما اسمه زهير وكل منهما كنية أبو خيثمة إلا أن ذاك متقدم وهذا متأخر. الذي معنا متقدم أبو خيثمة زهير بن معاوية والذي هو شيخ النسائي وشيخ مسلم هو أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي. هنا مباشرة روى عنه مباشرة 1000 حديث أكثر من 1000 حديث. عن سماك ابن حرب. عن سماك ابن حرب وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن جابر بن سمرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جابر بن سمرة ابن جنادة صحابي ابن صحابي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها يتردى خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة ثم انقطع علي ومن قتل نفسه بحديدة ثم انقطع علي شيء خالد يقول كانت حديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتعلق بأن قتل النفس من الكبائر لكن ما في تعرض للصلاة ليس فيه تعرض لترك الصلاة عليه. الذي فيه تعرض لترك الصلاة عليه هو المتقدم لكن هنا فيه بيان أن قتل النفس من الكبائر لأنه توعد عليه بهذا الوعيد الشديد. ومن المعلوم أن الكبائر هي ما توعد عليه أحسن ما قيل فيها أنها ما كان عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار في الآخرة. فإذا توعد الشيء الذي توعد عليه بغضب أو بلعنة أو نار فإنه يعتبر من الكبائر. هنا قتل النفس بهذه الأنواع من أنواع القتل وكذلك غيرها هذا مجرد أمثلة. يعني كل إنسان يقتل نفسه بأن يتردى من جبل أو يشرب سم أو يقتل نفسه بحديدة هذه أنواع من أنواع قتل النفس والمراد التمثيل وليس الحصر. فإذا قتل نفسه بأي شيء يقتل نفسه به سواء كان عن طريق حديدة أو شيء يقتل نفسه به أو شيء يشربه أو كونه يتردى أو يعني غير ذلك أي طريقة يقتل الإنسان بها نفسه يعتبر قاتلا لنفسه. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة عذب به في الآخرة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي هريرة هذا من تردى من جبل من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها من تردى نفسه من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى يعني معناه أنه يسقط ويهوي مثل ما سقط ذلك الذي قتل نفسه من جبل وتردى. التردي يعني معناه هو السقوط، يسقط نفسه من الجبل بأن يقف على قمته ثم يرمي بنفسه، فيترتب على ذلك القتل أو عدمه. فإن حصل قتله بذلك ومات بسبب ذلك فإنه يعتبر قاتلا لنفسه، وعقوبته أنه يعاقب بمثل ما فعله، والجزاء من جنس العمل. فكما أنه قتل نفسه بهذا التردي فإنه يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وكذلك من تحسى سما يعني شربه وابتلعه مات بسبب ذلك فإنه يتحسى ثم هو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فإنه يجع نفسه بحديدته في نار جهنم خالدا فيها مخلدا فيها أبدا. يعني أن من قتل شيئا عذب به يوم القيامة، من قتل شيئا أو من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. وقد جاء نصوص كثيرة تدل على أن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر. من نفس عن مسلم كربة من كربة الدنيا فصلى الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. من ستر مسلم ستره الله الدنيا والآخرة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة. الجزاء من جنس العمل. لكن وكذلك في الأمور الضارة هنا في التردي وفي شرب السم وفي قتل النفس بحديدة فإنه يعذب بذلك يوم القيامة. وما جاء فيه من ذكر التخليد ليس المقصود منه أنه يكون مخلدا تخليد الكفار أبد الآباد بحيث لا يكون له سبيل إلى الخروج من النار ودخول الجنة، فإن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء تجاوز عن صاحبه وغفر له وإن شاء عذبه، ولكنه إذا عذب فإنه يخرج من النار ويدخل الجنة بعد أن يمحص ويحصل جزاءه على ما اقترفه من الجرائم والكبائر، ولكنه لا يبقى فيها أبد الآباد، لأنه جاء في الأحاديث المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام خروج أصحاب الكبائر من النار وأنهم يخرجون منها بعد أن يعذبوا وأن يجازوا على أعمالهم التي عملوها في النار، فإنهم يخرجون منها ويدخلون الجنة ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخروج عنها. فإذا ما جاء في الحديث فيه وعيد شديد لمن قتل نفسه وأنه يخلد في النار، ولكنه خلود نسبي وليس خلودا دائما مستمرا لا ينتهي ولا ينقطع كما يحصل للكفار، لأن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله. وقد جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة متواترة تدل على إخراج أهل الكبائر من النار بشفاعة الشافعين. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها على قومه، وإنني قد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني البصري ثقة أخرج له مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن خالد وهو بن الحارث البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهو المراد بقوله خالد في أثناء الحديث عندما جاء ذكر الحديدة وأن من قتل نفسه بحديدة، وهنا انقطع عني شيء، خالد يقول فإنه يجأ نفسه بحديدته، أن الذي قال هذا الكلام هو محمد بن عبد الأعلى الذي هو شيخ النسائي. وقوله يقول خالد يعني يجأ نفسه بحديدته، يعني قتل نفسه بحديدة فهو يعاقب على ذلك بأن يجأ نفسه، يعني يقطع نفسه ويعذب نفسه بتلك الحديدة التي قتل بها نفسه، وذلك في نار جهنم. والحديث في البخاري من جهة خالد بن الحارث وليس فيه هذا الكلام، وإنما فيه أن من قتل نفسه بحديدة فإنه يعذب بحديدته أو يجأ نفسه بحديدته خالدا مخلدا في نار جهنم. قال حدثنا شعبة عندكم حدثنا خالد جاءت مرة أخرى وهي مكررة. قال حدثنا شعبة هو بن الحجاج الواسطي ثم البصري وثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سليمان وهو الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور باسمه وبكنيته، يأتي ذكره باسمه دون غير منسوب ويأتي ذكره باللقب، وهنا ذكر باسمه غير منسوب والمراد به الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن ذكوان هو أبو صالح السمان، ذكوان هو أبو صالح السمان المدني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، يروي عن أبي هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال رحمه الله تعالى: الصلاة على المنافقين. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا حزين بن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبت إليه فقلت: يا رسول الله تصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا أعدد عليه، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخفر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال: إني قد خيرت فاخترت، فلو إن علمت أني لو زدت على 70 غفر له لزدت عليها. وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قدره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، والله ورسوله أعلم. ثم ورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة وهي الصلاة على المنافقين، والمراد بذلك أنه كان أولا يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما نزلت الآية في نهيه عن الصلاة عليهم ترك الصلاة عليهم. هذا هو مقصود النسائي من هذه الترجمة، كان يصلي عليهم أولا، ولما نهي عن ذلك ونزل القرآن بنهيه عن الصلاة عليهم لم يصلي عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأورد النسائي حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه أتي بعبد الله بن أبي بن سلول، وهو رأس المنافقين أو من رؤوس المنافقين، فيصلي عليه فتقدم للصلاة عليه، فوثب عمر إليه يعني جاء مسرعا وقال له: يا رسول الله كيف تصلي عليه وهو عمل كذا، ويعدد أشياء يعني حصلت منه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أخر عني يا عمر، إنني خيرت، وأنني لو علمت أنني لو زدت على 70 لزدت، يعني استغفر لهم 70 مرة، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنت استغفر لهم 70 مرة، يعني يقصد أنني إن زدت على 70 يعني التي جاء ذكرها في القرآن. بعد ذلك صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إنه نزلت الآيتان بعد ذلك فلم يصلي عليهم أي على المنافقين. قال عمر رضي الله عنه: فعجبت من جرأتي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، عجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالنفاق الذي لا يصلى عليه ما إذا علم هو النفاق الاعتقادي، النفاق الاعتقادي الذي هو إظهار الكفر وإظهار الإيمان وإبطان الكفر. أما النفاق العملي الذي هو الكذب والفجور والخصومة وأخلاف الوعد وما إلى ذلك مما جاء في بعض الأحاديث، فهذا ليس هو المراد، وإنما المراد ما جاء في الحديث والآيات التي نزلت في ترك الصلاة منع من صلاة عام المنافقين، هم الذين هم كفار بل هم في الدرك الأسفل من النار ولا يخرجون من النار أبد الآباد، لأنهم كفار يظهرون الإيمان ويبطن الكفر، يظهرون الإيمان ويبطن الكفر. فمن علم، فمن كان من المسلمين وعلم منه شيء يدل على نفاقه وعلى كفره وعلى ردته مما يقتضي كفره فإنه لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. وإذا كان أمر الإنسان مجهولا فإنه يصلى على المسلم الذي لا تعرف حاله، وإذا عرف منه النفاق الاعتقادي فهذه ردة ولا يصلى على المرتد. والمنافقون الذين نفاقهم اعتقادي هم في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله، وهم خالدون فيها مخلدون أبد الآباد، وهم من الكفار إلا أن الكفار مظهرون وهؤلاء مبطنون للكفر، الكفار مظهرون للكفر وهؤلاء مبطنون له. أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك، أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك المخرمي وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي. حجين بن المثنى، حجين بن المثنى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن ليث، عن ليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عقيل، نعم، عن عقيل بن خالد بن عقيل المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب، عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن حارث بن زهرة بن كلاب ثقة فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو من صغار التابعين الذين أدركوا صغار الصحابة. عبيد الله بن عبد الله، عن عبيد الله بن عبد الله وهو بن عتبة بن مسعود الثقفي وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة، وهو أحد العباد الأربعة، وهو أحد الفقهاء السبعة، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين الذين اشتهروا بلقب الفقهاء السبعة في المدينة، وهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هذا، وخارجه بن زيد بن ثابت، وعروه بن الزبير بن العوام، وقاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق، وسليمان بن يسار، وسعيد بن المسيب، هؤلاء سته متفق على عدهم في الفقهاء السبعه، والسابع فيه ثلاثه اقوال، قيل ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. يروي عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العباد الأربعة من أصحابه الكرام، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من صغار الصحابة، توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد نهز الاحتلام كما جاء ذلك في حديث حجة الوداع. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الحميدة، وهو الذي قال عنه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك، رضي الله تعالى عن عمر وعن الصحابة أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الصلاة على الجنازة في المسجد. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي الصلاة في المسجد، الصلاة على الجنازة في المسجد. من المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الجنائز خارج المسجد، يعني في مكان ليس في المقبرة وليس في المسجد، ولكنه جاء عنه ما يدل على الصلاة في المسجد، ما يدل على الصلاة على الجنازة في المسجد. وقد أورد النسائي هذه الترجمة وأورد صحتها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: ما صلى رسول صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. يعني معناها أن صلاته عليه كانت في المسجد، وهذا يدلنا على جواز الصلاة في المسجد على الجنازة. وسهيل بن بيضاء هو منسوب إلى أمه، منسوب إلى أمه، وقد اشتهر بذلك. قد عرفنا أن هناك عدد من الرواة ومن الصحابة يأتي ذكرهم منسوبون إلى أمهاتهم، وهذا منهم. المقصود أن الصلاة على الجنازة في المسجد سائغة، لا سيما فيما إذا كان الأعداد كبيرة ولا يتيسر لها أن تجتمع في مكان مثل اجتماعها في المسجد، فإن السنة وردت لذلك، والصلاة في المسجد سائغة ولا مانع منها. أخبرنا سويد بن نصر المروزي وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي عن عبد الله بن المبارك المروزي. إسحاق بن إبراهيم، لقلنا سيخبرنا إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه، وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، ويمنع على صيغ التعديل وأرفعها، عن علي بن حجر وعلي بن حجر، وهو ابن إياس السعدي المروزي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي، وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عبد الواحد بن حمزة. عن عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير، وقد قال عنه الحافظ في التقريب أنه لا بأس به، ويتعادل صدوق، وحديثه أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. مسلم والترمذي والنسائي. عن عباد بن عبد الله بن الزبير. عن عباد بن عبد الله بن الزبير. عن عباد بن عبد الله بن الزبير. يعني أن عبد الواحد بن حمزة يروي عن عمه عباد. عباد بن عبد الله. عباد هو أخو عبد أخو حمزة. فعبد الواحد يروي عن عمه، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. نعم. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله عن موسى بن عقبة عن عبد الواحد بن حمزة أن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، وأن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء إنما هي في المسجد، وهو واضح الدلالة على أن المسجد يصلى فيه على الجنازة كما عرفنا ذلك. وأما إسناد الحديث يقول: سيخبرنا سويد بن نصر وهو المروزي، وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي، عن عبد الله بن المبارك المروزي، وهو ثقة جواز مجاهد قال عنه الحافظ في التقريب بعد أن ذكر جملة من صفاته الحميدة جمعت فيه خصال الخير. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن موسى بن عقبة المدني وهو مولى آل الزبير وهو ثقة فقيه إمام في المغازي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الواحد بن حمزة عن عمه عباد عن أم المؤمنين عائشة وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. قال رحمه الله تعالى: الصلاة على جنازة بالليل. قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا بن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه أنه قال: اشتكت امرأة بالعوالي مسكينة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم عنها وقال: إن ماتت فلا تدفنوها حتى أصلي عليها. فتوفيت فجاءوا بها إلى المدينة بعد العتمة فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نام فكرهوا أن يوقظوه فصلوا عليها ودفنوها ببقيع الغرقد. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا فسألهم عنها فقالوا: قد دفنت يا رسول الله وقد جئناك فوجدناك نائما فكرهنا أن نوقظك. قال صلى الله عليه وسلم: فانطلقوا. فانطلق يمشي ومشوا معه حتى أروه قبرها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوا وراءه وصلى عليها وكبر أربعا. ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي الصلاة على الجنازة في الليل وهي الصلاة على الجنازة في الليل يعني الصلاة على الجنازة في الليل يعني ودفنها في الليل. ومقصود النسائي أن ذلك سائر وأنه لا مانع منه ولكنه مكروه يعني عند بعض أهل العلم قالوا لأنه يترتب على ذلك أنه لا يصلى عليه مثل ما يصلى عليه فيما إذا كان في النهار أو في وقت صلاة من الصلوات. وقد أورد النسائي حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان هناك امرأة مسكينة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ماتت فأخبروني حتى أصلي عليها. فماتت في الليل وجاءوا بها بعد صلاة العشاء وقد تفرق الناس وكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أخذوا بما جاء في الإسراع في الجنازة والصلاة عليها ودفنها. فأخبروا رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فقال: ألم أقول لكم كذا؟ قالوا: إن كرهنا أن نوقظك يا رسول الله فذهب إليها وذهبوا معه وصلى عليها وصلوا معه وكبر عليها أربعة. ودلنا هذا على جواز الصلاة على الجنازة في الليل وكذلك دفن الميت في الليل ولكنه دفنه في الأوقات التي يكثر فيها المصلون لا شك أنه أولى من دفنه بالليل والدفن في الليل سائر لا بأس به. وفي الحديث أيضا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الرأفة بالمساكين وكذلك ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من إكرام الرسول واحترامه وحرصهم على عدم المشقة عليه وعلى عدم إزعاجه وإيقاظه من النوم ليصلي على تلك الجنازة. ويدلنا أيضا على أن الجنازة يصلى عليها أربعة وأنه يكبر عليها أربع تكبيرات ويدلنا أيضا على أن صلاة الجنازة أنه يصلى عليها أكثر من مرة وذلك أن الرسول قال يعني أمرهم بأن يذهبوا معه وفيهم من صلى وهذا يشير أو يفيد بأن الصلاة أعيدت من بعض من صلى ومن صلى فإنه صلى من جديد كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدلنا على أن الجنازة يجوز أن يصلى عليها بعد الدفن ولكن بعد وقت يسير من الدفن، لا يصلى عليها بعد طول المدد وبعد الأمد الطويل والوقت الطويل، لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان قريب العهد بالدفن، وهو العمدة والدليل على ذلك وعلى هذه المسألة. والحديث سبق أن مر بنا. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى وهو صدقي المصري، وهو صدوق. ثقة أخرجه مسلم. أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يونس بن يزيد الأيلي المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب وقد مر ذكره. عن أبي أمامة وهو أسعد ابن سهل ابن حنيف ومشهور بكنيته وهو معدود في الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.